من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، ولكل أم في عيدها نقول لها كل سنة وانت منورة البيت، كل سنة وانت ست البيت، شعاع الأمل، نبع الحنان والحب. أمي كل سنة وانت طيبة. أنا أول صوت ناديته وفي لساني لقيته وقالوا قلبي بصوته، كان انت يا أمي أول من لغاني وأول من ساني وأول من غطاني، كان انت يا أمي، كان انت يا أمي. هذه حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد ست الحبايب وأسرة البرنامج، عبلة إبراهيم، هالة سالم، هبة يوسف، نسرين لطفي، وأنا معكم منى خليل، تتقدم لكل الأمهات بالتهنئة وتتمنى المزيد من الصحة والسعادة. عيد الأم، عايزين نقول إن الأم هي مصدر الدفء والحنان والأمان في الأرض، وهي مكرمة، والمفروض إن احنا كمان نكون عند حسن ظنها، إننا نحافظ على أغلى شيء عندها وهي صحتها وكمان ابتسامتها. والموضوع ده فعلا سهل ويسير جدا بحاجتين اتنين. الأولى إن احنا نعرف إن احنا خلاص بقى كبرنا، نشيل هم أنفسنا وبلاش نبقى في ضغط عصبي عليها إن احنا بنحملها همومنا. والحاجة التانية إن الصحة للأم بتكمن في التغذية الهادية القادر عليها جسمها، وده من خلال إن احنا نعمل عدة نقاط نتكلم فيها عن التغذية الصحية للأم. أولا لازم غذاء أفضل هضما وامتصاصا وفايدة للجسم لو أنت أكلت ده مع حد بتحبيه، فما بالك أنت بنتها أو ابنها مع الأم. الحاجة اللي بعد كده والمهمة جدا إن أنا أراعي أن الجهاز الهضمي عند الأم أضعف من اللي فات. احنا دايما كل بعد 40 سنة الموضوع بيختلف معنا صحيا، فضروري اكلنا للام يكون 5 وجبات خفاف جدا بحافظ فيهم على معدل السكر في الدم ومعدل ضغطها. الحاجة كمان المهمة ان انا خلاص بقى في الوقت اللي بيكون فيه العمر تقدم بالام اصبحت بعض الاغذية ثقيلة على الجهاز الهضمي، فالمحمرات، المخللات، السكريات قوي، الحاجات اللي فيها دهون عالية فعلا دي متعبة وغير مهضومة بالقدر الكافي عند الأم، وبالتالي المفترض ان انا اخد بالي في ان انا اقلل الاكلات دي او امنحها تماما عند تواجد بعض الامراض المزمنة. الحاجة اللي بعد كده ان انا احاول قدر الامكان ادخل تغذية يومية للأم، الفاكهة والخضروات الطازجة قدر الامكان، وكمان كوباية لبن يوميا، بيضة يوميا رائعة جدا في توفير البروتينات والحديد والكالسيوم للأم. أحاول أخلي احتفائي واحتفالي بأمي طول العام بالاطمئنان عليها وتوفير مقدرات الحياة بصحة وسعادة ليها. أما الآن فمع فتحي عبدالله التأليف، هاني الهواري الإخراج، واحتفالية خاصة لعيلة مرزوق بعيد ست الحبايب. انت بتزغرتي يا نحمده؟ ايوه يا ست دنيا يا قمر، ما هو النهارده فرحي، انا عروسه وكل الامهات عرايس. هي فين عروستنا الحلوه؟ فين الست وفاء؟ ايه حكايه العرايس دي؟ عيد الام والأم في عيدها لازم تبقى عروسة. والله معاكي حق. هي فين؟ فين خليني أهنيها وهي كمان تهنيني. ماما وفاء في الأوضة التانية معها تليفون. أصلا أنا جايبها لها هدية كمان طرحة مزخرفة جبتها لها من خان الخليل. الله ذوقك هايل يا نحمد. وعيالي كمان برضو جابوا لي هدية عيد الأم. ربنا يخليكي ليهم ويسعدهم يا رب. يا ست وفاء يلا يا ست وفاء سيبك من الاتصال خليكي معايا من اللي فلس بوكي. ايه فلس بوكي دي؟ أم يا اختي هيقضوها تهاني ورسايل انما انا لا انا وجها لوجه كده رايحه دلوقتي وحالا للست امعيمه. كلك ذوق يا نحمده. يا حنينه وكل طيبة يا ربي خليك يا امي يا ربي خليك يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه وحبيبه. بتدور على ايه يا احمد؟ الصوره يا اميمه صوره والدتي الله يرحمها. ما هي قدامك اهي. ها ايوه فعلا الحمد لله الحمد لله الله يرحمه. انا يا ماما في يوم 21 مارس من كل سنه لازم افتكرها واقرا لها الفاتحه. الام اغلى انسان في الوجود يا اميمه. تعيش وتفتكرها يا احمد. باخت ورد من جنينه قلبي لروحك يا امي. احلى كلام والله. الام هي الحب هي الحنان وكل المشاعر الحلوه. احلى الاعياد عيدك يا امي. تمام قولي بقى يا اميمه كلمتي امهات العيله؟ نفر نفر. بس ده مش كفايه على فكره، في زيارتين لازم اعملهم قبل ما اليوم يخلص. قبل ما تعملي الزياره اسمحي لي اقول لك كل سنه وانت طيبه يا مراتي يا حبيبتي يا ام اولادي. زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي. شكرا يا سلمى يا حبيبتي. امال ما هو انا اكبر منك وفرحانه طبعا انك بتهنيني بعيد الام. لا يا اختي انا في الشارع داخله اهو على محل الزهور. ايوه هختار ما طاب لي من وردات وزهرات. ايوه يا اختي انا بالفصحى ساعات ساعات، وبعد ما اشتري الوردات الجميلات هعدي على الجميلات واولهم الست اميمه حبيبه قلبي من جوه. تفكري انا موت السهري وتباتي تفكري وتصحي من الاذان وتيجي تشعري. اهلا يا نحمده. ازيك عامله ايه نحمده؟ وانا عارف انك نحمده. بقول الحمد لله يعني اني انا كويسه وبخير وجايه بقى ايه اقول لحبيبتي الست اميمه كل سنه وهي طيبه. وانت طيبه يا نحمد. خدي بقى بصي بقول لك ايه، خدي من ايدي وما تكسفينيش. ايه ده هديه عيد الام. الله الله الله ليه كده يا نحمد؟ لازم طبعا يا احمد بيه. مريله مطبخ الله دي حلوة قوي. طبعا الهدية لازم تكون مفيدة ومعاها الوردة دي كمان. لا ده انت كده بقى في غاية الذوق يا نحمده. الله يسعدك. ولادي برضو ما شاء الله عليهم الهدية بتاعتهم كانت زي كده. مريالة مطبخ برضو؟ لا هم تشاركوا من مصروفهم واشتروا لي اختي البتاعه دي اللي بيتعمل فيها الثوم والبصل والقوطه وال يعني مطحنه كده كهربائيه صغننه على قدهم. اليوم عزيزتي المستمعه اجريت لك انا وزميلتي هاله سالم جوله من داخل وزاره التضامن الاجتماعي فور اعلان الامهات المثاليات. كنا هناك واجرينا عده لقاءات نبداها بهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة ومن لجنة تحكيم لاختيار الأم المثالية معنا اليوم الدكتورة هدى يسا رئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية ورئيس اتحاد المستثمرات العرب. دكتورة صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. شكرا وانت بصحة وسلامة وكل أم في مصر في ألف صحة وسلامة ليها. اختيار أم مثالية مصرية بتالي بيكون صعب جدا الحقيقة. مصر يعني ما شاء الله مصر ولادة بأمهات. احنا طبيعتنا يعني كشعوب عربية وكمصر خاصة الأمومة عندنا تختلف عن أي دول أخرى. اللي كانوا فيه مقدمين للمسابقة هذا العام هل كانت شخصيات مختلفة؟ طبعا في شخصيات كتير مختلفة. في اللي هي الأم الأطفال المعاقين، في الأم اللي يعني سابها الزوج من أكتر من 30 و40 سنة، ربت خد الأولاد أطفال وربتهم وصلتهم لمناصب عليا ولشهادات جامعية رفيعة المستوى. الحقيقة مختلف الأمهات يعني. هل كان هناك شروط معينة لاختيار الأم المثالية هذا العام؟ طبعا زي كل عام طبعا مهمة جدا تكون أم حقيقي قامت بالرسالة كاملة لولادها مع مرورها لظروف صعبة غير تقليدية يعني ظروف غير عادية. طبعا دي كانت من أهم الشروط، وبالإضافة كمان أن يكون عدد الأبناء ما تخطاش 2 أو 3، لأن برضو دي معناها أنها أم حكيمة أولادها تعلموا وصلوا لشهادات عليا. الحقيقة دي عدة شروط ودي من أهمها. أيضا يعني المرأة التي أعطت من عمرها للعمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي طبعا اللي شاركت وساهمت في أعمال اجتماعية، أم للشهداء يعني عدة أم بديلة. أيضا أم بديلة طبعا، والأم البديلة اللي رغم إنها مش الأم الأصلية لكن قامت بأكمل وجه بتربية الأبناء وتوصيلهم للتعليم والوقوف جنبهم، حتى وكان مهم جدا الأمهات اللي دعموا أولادهم لبداية عمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، فطبعا دي كان برضو ليهم دور كبير. والميكروفون ينتقل الآن للزميلة منى مع إحدى الأمهات المثاليات. نلتقي وأم مثالية أخرى تتوج اليوم يعني بمحبة وبقرب كل من حولها، وإحنا كمان معاها. ألف مبروك الأم المثالية على محافظة الإسكندرية. تمت الدعوة ليكي النهاردة جاية من إسكندرية علشان القاهرة عشان نقول لك يا ماما ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكي، متشكرين جدا. جميل التكريم. كل الأمهات فعلا تستاهل يعني طبعا. كل أمها أم عندها ذوي احتياجات خاصة بيبقى لها وضع خاص بتبقى أكتر يعني. كل الأمهات مش أنا بس يعني، أنا شايفة كل ما أشوف أم عندها ابن ذوي احتياجات خاصة بقول دي أبقى مني. كل أم تستحق هذا التكريم يعني. لكن احنا بنقول النهاردة بعض الأمهات الحقيقة اللي فزنا النهاردة بهذا اللقب الجميل للأم المثالية على مستوى المحافظات والجمهورية ما هو إلا رمز طبعا لكل طبعا الأمهات. كويس إن في جهات مسؤولة بتبص للحاجات دي وبتنظر لها يعني بالاختيار يعني اهتمام حلو يعني حاجة جميلة يعني. أنا بقول دلوقتي وأنا ببص بقول أم التكريم ربنا هيبقى شكله إيه يعني. أنا شايفة الناس معملين يرحبوا بينا فالحمد لله. الحمد لله على كل حال. وعايزة أقول أن الأم العادي والطبيعي هي مواصفاتها تبقى المعطاءة التي تتسم بالحنان الدفء الراحة الطبطبة كل المواصفات الحلوة والقيم هي الأم. فعلا أنا أمي كانت جميلة وكانت محبة وكانت مشجعة، فإحنا ورثنا عنها الحتة دي. فأنا كنت دايما عندي ابن ذوي احتياجات خاصة وعندي ابن كارير تجارة وخد بيدرس ماجستير دبلومة إدارة أعمال والطالب المثالي على الكلية يعني. أنا بزق زي ما ماما كانت بتعمل كده وبتشجعنا أنا كنت بشجعه وبدفعه للأمام يعني في كل حاجة يعني. كنت على طول ابني التاني واخد وقتي كله فكنت بعوض إن أنا بشجعه. حاسة إن أنت لازم الاثنين ياخدوا حقهم يعني. حاسة إن أنا أبقى مقصرة لو أنا بقيت مع طول النهار نازلة بجلسات. عمر ما كانت في أي أم مقصرة يعني برضه يعني. عشان المريض بيبقى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المريض لغيت حتى يشفى يعني يبقى ليه حب شوية أو ليه اهتمام شوية. فابني توحدي شديد غير ناطق. فالحمد لله رب العالمين إن أنا يعني وزنت الحمد لله وعندي زوج جميل ربنا يخليهولي يا رب يعني تكاتف معايا. هو ده بقى المشاركة الفعالة ما بين الأب هو اللي يستاهل الأب المثالي ما شاء الله. أنا بدعي له كل يوم زي أكتر ما بدعي لولادي لأنه راجل صالح. وبعدين نخليكوا لبعض النهاردة، إحنا ممكن نهديله التكريم هو كمان. والله صح؟ والله فعلا يستاهل التكريم فعلا. قولي لي يعني لحظة كده معرفتك أن أنت أم مثالية وأن أنت تتواجي النهاردة بهذا اللقب الجميل، طبعا فرحة ما بعدها فرحة، بنقول بقى الشعور بالفرحة الحمد لله. والله نشكر ربنا وتكريم ربنا أكيد هيبقى أجمل. يعني أنا شايفة بقول أما التكريم ربنا هيبقى شكله إيه، يعني أما الواحد سعيد كده وقلبه فرحان إن في ناس قدرته وقدرت كل اسكندرية النهاردة بتقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك. وقاهرة مشكرة جدا، مشكرة والبحيرة جدا، مشكرة جدا. وسوهاج ألف مبروك. ومعانا كمان الابن الجميل، اسمك إيه؟ سيد. أهلا بيك، مبروك لماما. الله يبارك في حضرتك. بتقول إن أنا كنت طول الوقت خايفة أكون مقصرة معاك علشان أخوك واخد وقتي كله، هي قالت كده حقيقي؟ لا هي بصراحة برضو يعني الأمهات أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة كلهم يعتبروا أمهات مثاليات، يعني طبعاً لأن هم بيبقى عندهم تعدد في مسؤوليات برضو بيبقى الكفاح وجهاد ومش قادرة تسيبه وعايزة تقف جنبه طول الوقت. مبروك. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. وننتقل بميكروفون البرنامج مع الزميلة هالة سالم ولقاء مع أم مثالية أخرى. معنا الأم المثالية لشهيد الداخلية السيدة سهام مصطفى. أنا بقول النهاردة إحنا مش بنرجع الأحزان، إحنا النهاردة بنحتفل، بنحتفل بأم شهيد. أكيد أكيد، هو طبعا الحكاية لها وجهين، بس الاحتفال هو انعكاس لتضحية، مع أن الواحد بيبقى سعيد أنه في ناس بتقدر التضحية دي وبتشد على أيدينا في اليوم ده، بس هي برضو تفضل حاجة مؤلمة، يعني مش أي فرحة. يعني أنا فرحانة أن ابني رفع راسي وخلاني في المكان ده، بس في نفس الوقت مفتقدة جدا. يعني يا رب ما تكررش الحاجة دي تاني أبدا، وكل يوم يبقى أحسن من التاني. ابن حضرتك يعني استشهد عشان مصر تبقى أمان وأمن نقدر ان احنا نعيش فيها دلوقتي، واحنا يعني متمتعين بهذا الامن والامان. احنا كلنا بندين له بالفخر وندين له بالعرفان ان وقفنا في هذا اليوم، ومعانا ام جميله، ام يعني تستاهل ان كلنا نحطها فوق راسنا النهارده. شكرًا قوي، شكرًا قوي. وانا يعني اللي يسعدني اكتر انه الاجيال الجديده هتعرف تعرف ايه اللي حصل وليه دول راحوا وليه احنا لازم نحافظ على البلد دي، عشان اللي دفع في تمن استقرارها كتير قوي، دم غالي قوي. بهنيك ان انت ام مثاليه معانا النهارده، وبنقول لك الشهيد هو عايش. كتر خيرك وتشكر قوي. والميكروفون ينتقل الان للزميله منى مع احدى الامهات المثاليات. عرف بيك الاسم ايه؟ الاسم امينه محمد فتحي عرب، ام الشهيد. أيوة. البطل. أيوة. عمر شعبان قطر. اهلا بيكي وتحيه للشهيد البطل. فرحانه ان الام البطل وام الشهيد، واقول لكل ام شهيد وكل ام بطل تصبر ويكتب لك في الجنه ان شاء الله. تم استشهاده امتى؟ 9/11، وكنت راح اجيب لخطيبته الهديه بتاعته. كان خاطب، كنت مكلماه يوم الجمعه قبل استشهاده بيوم، يعني كلمته الجمعه واستشهد يوم السبت. شهداء سينا مش كده؟ سينا. ايوه ابني بطل. وكان في سينا وفي كل مكان كان بيتمنى الشهاده، وكان دايما يدعي لي، يدعي لنفسه بها، يقول لي يا ام ادعي لي، ادعي لي اجيلك شهيد. عنده اخوات؟ عند احمد وكريم. ربنا يبارك لك فيهم. واحمد 27 سنه، عنده مازن. وعمر الشهيد، عمر كنت خطباله برده وجايبه شبكته، وان يوم شبكته دي كنت تقول له دخله مش شبكه، كان فرحه. كان فرح كبيره، هو فرح. ايوه. واخر اجازه وهو ماشي سلم عليه وقال لي يا امي ادعي لي ان انا اجيلك شهيد عشان تبقى ام البطل. بقول له طب ليه يا عمر؟ طب ما تستنى ما تتجوز. يقول لي طب واتجوز؟ طب ما انا اتجوز في الجنه. كان دايما يقول لو جبت بنت اسميها بحور الجنه. الله يرحمه الله يرحمه. النهارده هو اللي اهدالك هذا اللقب. هداني احلى هديه وان شاء الله يبقى مع الصديقين والنبيين ان شاء الله ان شاء الله. وننتقل بميكروفون البرنامج مع الزميله هاله سالم ولقاء مع ام مثاليه اخرى. عزيزتي المستمعه ومن داخل احتفاليه الامهات المثاليات يسعدنا اللقاء بالام المثاليه الثالثة على مستوى الجمهورية الأستاذة زينب محمد عبد الحميد. أهلا بحضرتك ومبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. يعني قصة كفاح وإصرار كبيرة يا منى من المرأة السعودية محافظة بني سويف النهاردة وانت بتتكرمي أكيد بعد قصة كفاح طويلة. هو الكفاح كان من خلال عملي التطوعي. أنا 45 سنة عمل اجتماعي تطوعي، رئيسة جمعية شابات المسلمات في محافظتي، جمعية كبيرة جدا كل الوزيرات اللي زاروها أشادوا بها. الحمد لله عندنا 12 حساب في البنك في الجمعية ما شاء الله. وزي ما قالت هالة ان التكريم ما جاش من فراغ، وحضرتك بتقولي ان هو نتاج عمل تطوعي، وبنقول ان العمل التطوعي ده مش وليد لحظة، ده اكيد حضرتك كنت في بيت اتربيتي على العطاء، اتربيتي على ان احنا ندي الناس ونوسيهم ونقف معاهم يعني معاهم في كل المواقف، الفرح قبل اي حاجة تانية. الحقيقة ان اللي دفعني للعمل الاجتماعي التطوعي زوج محترم، هو كان مهندس زراعي وكان اديب وبياخدني معاه في لما اتجوزت رحت منيا القمح، فكنت بنزل معاه ندوة نجيب محفوظ في كازينو أوبرا كل 15 يوم، وبيقول لي هو بينزل كل جمعة، بيقول لي لو عندي إمكانيات كنت تاخدك معايا كل جمعة. فهو لما اشتكيت من الفراغ قال لي روحي شوفي جمعية خيرية ادخليها. أنا قلت له عايزة أكمل تعليمي، أنا ثقافتي فرنساوي. قلت له يعني إيه جمعية؟ قال لي لما تروحي الشؤون الاجتماعية هيقولوا لك يعني إيه جمعية. وقد كان، ودخلت رحت الشؤون وسألت، دخلت جمعية الشابات المسلمات في محافظتي، ومن وقتها بقى وأنا بعطي عطاء يعلم الله. الحمد لله. مع يعني قصة الكفاح في العمل الاجتماعي أيضا هذا تتويج النهاردة لقصة كفاحك على مستوى الأسرة على مستوى تربية الأبناء. يعني النهاردة بيقولوا لي كل سنة وانت طيبة ولكن بطريقة مختلفة. الحمد لله أنا وزوجي من أشد المؤمنين بتنظيم الأسرة، وعشان كده رغم أنا متجوزة من 58 ما خلفناش غير ولدين، وبين الولد والولد 5 سنين. ربنا يبارك فيهم. ربنا يبارك. من خلال العمل الاجتماعي القيم اللي حضرتك غرستيها في أولادك ليكونوا يعني أفراد نافعين في المجتمع، مهندس ودكتور ما شاء الله. الحمد لله هو باباهم من قبلهم. يعني الحقيقة كان دايما نقول ايه، اتنين يتربوا كويس سواء اي نوع، مش عشان صبيان لا، المهم يتربوا كويس يتزرح فيهم القيم والاخلاق والمبادئ. هم كمان الحمد لله عطائين معطائين جدا جدا، حريصين على ارضائي بشكل كبير جدا. استاذه زينب محمد عبد الحميد الفائزه ام مثاليه على مستوى بني سويف بنهنيها يا منى، والنهارده يعني يوم عظيم، يوم للمراه المصريه في المجال الاجتماعي، والام طبعا المثاليه بيكون لها يعني تاج اخر بيضع اليوم على راسها. الحمد لله مصر عايزه مننا الكثير الكثير الكثير، ونتمنى ان كل الناس تشعر بقيمة مصر وقيمة المحتاجين في مصر، لأن إن لم نعطي للمجتمع بلا مقابل فعلى الفقراء السلام، وده شعاري أنا، العطاء للمجتمع بلا مقابل. عزيزتي المستمعة، ومن داخل الاحتفالية بعيد الأم نحتفل اليوم بأبو الشهيد الذي ضحى، هو يستحق التكريم بجانب الأم، هما تقاسموا معا الحياة والألام وأيضا التكريم اليوم. أربيك مع حضرتك شعبان محمد رشاد قطرب مصندبسط مركز زلتا محافظة الغربية، والد الشهيد البطل عمر شعبان رشاد قطرب. طب نحتسبه عند الله شهيد وإن شاء الله بأمر الله إن شاء الله نحتسبه عند الله ذلك إن شاء الله يوم. النهاردة مصر كلها بتحتفل بيكو، بتحتفل بأب وأم لشهيد. الحمد لله على كل شيء، وهو طلبها وربنا نولها لها. يعني قد كان طلبه في السجود وفي صلاته وكان بيطلب طلب الشهادة. طب اتجوز ولحد طولها كان مجند ولا لا؟ صف الضابط في القوات الخاصة في القوات الساعقة المصرية في أسود الجيش المصري، وكلهم تكفوا رأسنا، كلهم أولادنا وأخواتنا. بس أنا فخور إن ابني كان في الساعقة المصرية والشهيد البطل طلبها ونالها، وربنا فينا الصبر. انت ابو بطل النهارده، ابو البطل، مصر كلها بتحتفل بيكم. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. كان عنده اولاد؟ لا، كان ستك، كان خاطب لسه، كان لسه شابك في العيد الكبير اللي فات ده، وانت عامل لسه بدخله في العيد ان شاء الله. عنده اخوات؟ احمد اخوه كبير، وعنده اخته وخطيبته اللي قاعده. اخواته، اولاد اخواته، بتحكي لهم ايه عن العم البطل؟ هو في مازن عنده سنتين، اتنين ابن احمد وكده، ده كان عين عم عمر، يعني ده يعني روحه وكله فيه. بعد شهاد البطل سبحان الله جميع تحركات عمه وكل لمسات وحركات كله تحول لعمه، يعني سبحان الله. يعني فعلا عمر ما ماتش، عمر حي نرزق عند ربه، واحنا فخورين. بس ربنا رهمنا الصبر يا رب، والله احنا كل طلبنا الصبر. وابو مازن 27 سنه اهو عنده استعداد يروح هنا جوه، رفع جوه كتيبه اخوه وطلبها من قائد القوات والسكرتيره، قال له سيادتك، وانا قلت له من 51 سنه مش من 50 سنه، قلت له عندي استعداد ابقى اروح يعني ابقى تحت رجلين الجندي قبل الصف الضابط زي ابن قبل الضابط. انا خدام مصر وتحت خدمت رب مصر. الشجاعه والوطنيه يعني بتغرسوهم في الابناء يعني منذ وهم صغيرين في التربيه، ودي اساس التربيه. التربيه طبعا طبعا. هو عاش من سوء حلمه انه كان يخش قوات مسلحه، وابو مازن كان حلمه يخش، ما حصلوش نصيب. هو كان كل طموحه يعني كان يشوف سياده الرئيس ويشوف القوات الخاصه، يشوف مش عارف ايه، كان يقعد قدام التلفزيون يبص كده بيتن وبين نفسه يقول يا ابن ربنا اكتبها لك، يعني ربنا يكتبها لك. يعني هو فخور، عايز يعني اي ما يطلعش حد يكلم على الجيش المصري يعني غيري، يعني كان واحد بيكلم على والدته، على اخته، على زوجته، يعني ما يطلعش حد حاجه جيش مصر وقوات مسلحه. لا يعني بص ممكن يتحول اسد، واكن اسد هم خير جنود الارض واعظم الجيوش الجيش المصري. طبعا طبعا اسود اسود. وانا فخور ان ابني طلبها، ان كان كل طموحه يخش الساعقة المصرية. حضرتك وقت ما اول ما دخل المعهد كاتب يا رب يتم تخرجه على خير واخدم سنه في سنه ونول الشهاده، وحضرتك هي السنه بالظبط حضرتك كل كلمه طلبها استشهد بعد سنة من تخرجه. مصر ما بتنساش أولادها، مصر يعني دايما والشعب كله بيدين بالعرفان والشكر لكل جندي في القوات المسلحة وظابط، وخاصة طبعاً يعني اللي فدى الوطن بدمائه وروحه. كلهم ولادنا يعني وأخواتنا، نعيش النهاردة في أمان ونكون موجودين مع طبعاً بعض طبعاً. ونحتفل بيكم وانتوا فوق رؤوس المصريين جميعا. مرة أخرى كل سنة وكل الأمهات بألف خير وصحة وسعادة وأمن واستقرار، كل سنة وكل الأسرة المصرية بألف خير يا رب. عزيزتي المستمعة، انتهى لقائي بك اليوم، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وتحية تقدير وإعداد لكل من ساهم في إعداد هذه الحلقة. كانت معنا المخرجة نسرين لطفي وزميلاتي العزيزات عبلة إبراهيم، هبة يوسف، هالة سالم. شكرا لكم، منى خبير.